لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في الليلة الماضية شيئا من الأحكام المتعلقة بالرضاع، وقلنا بأنه مص الثدي، مص الثدي بالنسبة للحولين، في الحولين، والمحرم هو خمس رضعات معلومات محرم، وكان في البداية عشر رضعات معلومات يحرم، وكانت آية من كتاب الله عز وجل، فنسخت الآية حكما وتلاوة، وبعدها صار الحكم لآية أخرى خمس رضعات معلومات يحرم، ثم نسخت تلاوة هذه الآية وبقي حكمها خمس رضعات معلومات يحرم، والمحرم هو خمس رضعات، والمحرم هو خمس رضعات، ولا بد أن تكون في الحولين، أما إذا كانت بعد الحولين فلا تؤثر، وإن كان يرى، وإن كان بعض العلماء يرى أن المعتبر هو الفطام قبل الحولين أو بعدها، فإذا فطم الرضيع ولو قبل الحولين ورضع فإنه لا يحرم، ولو بقي بعد الحولين شهر أو شهرين فإنه يحرم إذا لم يفطم. والذي مشى عليه الأئمة رحمهم الله، الأئمة الحنابلة، على أنه خمس رضعات معلومات يحرم، ولا بد أن تكون في الحولين. الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة كما مر بنا في لقائنا السابق، قال رضعة واحدة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال رضعة واحدة، والمعتبر الرضعة سواء طال وقتها أم قصر. فإذا مسك الثدي ومصه وأطلقه للتنفس ثم رضع أو ثم أعاده اعتبرناها رضعة ثانية، وإذا أطلقه للتنفس ثم أعاده اعتبرناها رضعة ثالثة، لأن الرضعة لم يرد في تحديدها شيء، أي في ذكر مدتها. وإذا رضع الطفل صارت المرضعة أما له من الرضاع، وصار زوجها من وطئها بشبهة، من وطئها بعقد فاسد، أبا له من الرضاع دون الزنا والعقد الباطل، فهذا لا أثر له بالنسبة للرجل. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب. فمتى الله؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ومتى امتس ثم قطعه لتنفس. فمتى أربعة ثمان تسعين. ثمان تسعين الصفر الثاني. فمتى أرضعت امرأة طفلا دون الحولين ثار المرتدع ولدها. إذا أرضعت المرأة طفلا دون الحولين، مع إن قلنا في رواية ثانية على أن المعتبر هو الفطام، لكن هنا فمتى أرضعت امرأة، فمتى أرضعت امرأة طفلا دون الحولين، صار هذا الرضيع ولد لها وولد لمن نسب لبنها إليه. نعم. فمتى أرضع امرأة طفلا دون الحولين صار المرتضع ولدها في تحريم النكاح، صار المرتضع ولدا لها في أي شيء؟ قال في تحريم النكاح وفي الخلوة وفي المحرمية وجواز النظر إليها، لا النفقة، ليس ابنا لها تجب نفقتها عليه، وليس من أهل العقل بالنسبة لها، لا يعقل، ومعنى العقل أن يلتزم بدية الجناية الخطأ، لا أثر لذلك، لا يلتزم لأنه ليس من العاقلة بالنسبة لها. ومر بنا بأن دية العن تكون على الشخص، وأن دية الخطأ تكون على العاقلة، والعاقلة لا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لم تصدقه به ولا ما دون ثلث الدية. هذا مر بنا في الديات. فالعاقلة إذا كان دية، إذا كان جناية خطأ فهي على العاقلة، وإنما يكون على الجاني على الجاء في الخطأ. ماذا يكون على الجاني في الخطأ؟ الكفارة. وأما العام فلا كفارة، والدية على الجاني، والخطأ الدية على العاقلة، وأما الجاني فعليه الكفارة. وإذا كان خطأ فالدية على العاقلة، والعاقلة لا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لم تصدقه به ولا ما دون ثلث الدية. نعم. وإباحة النذر والخلوة محرم لها في المحرمية، محرم لها في تحريم النكاح، ما يجوز تزوجها لأن أمه من الرضاعة، ومحرم لها في إباحة النظر، ينظر إليها ويخلو بها ويسافر بها، إلا أنه ليس مسؤولا عن نفقتها ولا عن العقل بالنسبة لها، لا يتحمل ذلك. نعم. دون وجوب النفقة والعقل والولاية والولاية. أرادت المرأة أن تتزوج، نقول أين والدك؟ قالت ما عندي والد، أبوي مات. نقول أين ابنك؟ قالت ما عندي ابن. لو جابت ابنها من الرضاع هل يمكن أن يعقد لها؟ لا، يتولى القاضي العقد، تكون الولاية للقاضي الشرعي إذا لم يوجد لها ولي، وابنها من الرضاع ليس له من الولاية شيء. نعم. وصار المرتضع أيضا فيما تقدم فقط، صارت هي أما له، وصار هذا الطفل الرضيع ابنا لمن نسب لبنها إليه، فاللبن لزيد. لماذا؟ لأنه وقعها بشبهة، يكون ابنا لزيد من الرضاعة. طيب، وقع جامعها لأنه عقد عليها بنكاح فاسد، صار ابنا له. لكن إذا كان بنكاح باطل أو بزنا فلا ينسب إلى من واقعها. نعم. وصار المرتضع أيضا فيما تقدم فقط ولد من نسب إليها، ولد من نسب لبنها إليه بحمل، أي بسبب حملها منه، ولو بتحملها ماء، ولو لم يجامع، لو نتج الحمل نتيجة تحمل أنها تحملت بماء الزوج فحملت، فيكون هذا الطفل او الرضيع ولد لمن نسب الحمل له. نعم. او وطئ في نكاح او شبهة بخلاف ما من وطئ بالزنا. بخلاف وطئ بزنا، بخلاف وطئ بنكاح باطل فلا ينسب الى الواطئ وانما تكون هي اما له، واما الواطئ فليس له شيء. نعم. لان ولدها لا ينسب اليه، فالمبتدع كذلك. لان الولد لا ينسب الى الواطئ بنكاح باطل، ولان الحمل، لان الحمل لا ينسب للواطئ بنكاح باطل ولا ينسب للواطئ بزنا، فللعاهر الحجر. نعم. وصارت محارمه اي محارم الواطئ اللائق بالنسب. محارم الواطئ يعني امه، جدته، ابوه، جده، اولاده، اخوانه، محارم لهذا الرضيع او الرضيعة. فاخوانه يعتبرون اعمام للرضيعة اذا كانت بنت، وجده يعتبر جد، وعمه يعتبر عم، وهكذا. ومحارمه محارمه. نعم. كآبائي وأمهاتي وأجدادي وجداتي وإخوتي وإخوانه وأولاده وأعمامه وعماته وأخوالي وخالاته، كلهم محارم لهذا الرضيع ذكرا كان أو أنثى. نعم. محارمه أي محارم المرتضى. وصارت محارمها أي محارم المرضعة. محارم المرضعة، والد المرضعة يعتبر جدا لهذا الرضيع، والدتها تعتبر جدة لهذا الرضيع، أختها تعتبر خالة لهذا الرضيع، بنتها تعتبر أختا لهذا الرضيع. نعم. وصارت محارمها أي محارم المرضعة كآبائها وأخواتها وعمامها ونهبهم محارمه، أي محارم للمرتضع ذكرا كان أو أنثى. نعم. دون أبوي، دون أبوي، دون أبوي، يعني أم الرضيع من النسب ليست محرما، أو ليس آباؤه من الرضاع وأمهاته من الرضاع لا علاقة لهم بها، وأبوه من النسب لا علاقة له بمن أرضعه وبمن تربطه به صلة نتيجة الرضاع، دون آبائه وأصولهما. نعم. دون أبويه وأصولهما وفروعهما فلا تنتشر الحرمة فلا لأولئك. تنتشر الحرمة لأولئك، يعني مثلا طفل رضع ابني، مثلا رضع من المرأة فلانة أصبحت أما له من الرضاع، أما أنا فلا علاقة لي بها. بنتي مثلا رضعت من المرأة الفلانية أصبحت أما لها، أبنائي الباقين لا علاقة لهم بهذه المرأة فيصح أن يتزوجوها. نعم. فتباح المرتضع لأبي المرضع. فتباح المرضعة. نعم. فتباه المرضعة لأبي المرتضع. لأبي المرتضع وأخيه من النسب. المرضعة التي أرضعت ابني أصبحت أما له من الرضاع، أنا يحق لي أو يجوز لي أن أتزوجها، أولادي الباقين دون هذا الرضيع يصح لهم أن يتزوجوها. فتباح المرضعة لأبي المرتضع من النسب وإخوان. نعم. فتباه المرتضع لأبي المرضع. فتباه المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب. يعني مثلا فاطمة أرضعت ابني، يصح لي أن أتزوجها، يصح لبقية أبنائي أن يتزوجوها، مع أنها أما لأخيهم من الرضاع. لو كان في غير الرضاع، لو كانت أما لأخيهم، أما لإخوانه الباقين، لا يصح أن يتزوجها أي واحد من أبنائي لأنها زوجة أبيهم. فإذا كان نتيجة رضاع فأم الرضيع من الرضاع يصح لأبي الرضيع من النسب ولأخيه من النسب أن يتزوجها أي منهم. نعم. وتباع أمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه من رضاع الإجماع. وتباع أمه من النسب، أم الرضيع التي ولدته يصح أن يتزوجها والده من الرضاع، ويصح أن يتزوجها أخوه من الرضاع. نعم. كما يحل لأخيه من أبيه أخته من أمه. كما يحل لأخيه من أبيه أخته من أمه. أنا عندي أخ من الأب، يعني أمي فاطمة وأمه ليلى وأبونا جميعا محمد، يصح لأخي من الأب أن يتزوج أختي من الأم، فأنا لي أخت من الأم أبوها غير أبي، ولي أخ من الأب أمه غير أمي، فأخي من الأب يتزوج أختي من الأم، فأنا أخ للزوج والزوجة أحدهما من الأب والثاني من الأم، ولا حرج في ذلك. نعم. فهذا كما يحل. كما يحل لأخيه من أبيه أخته من أمه. نعم. ومن حرمت عليه ومن حرمت عليه بنتها. الآن أمي يحرم علي بناتها لأنهن أخواتي، وجدتي يحرم علي بناتها لأنها إن كانت جدة من الأم فبناتها يعتبرن خالاتي، وإن كانت جدة من الأب فبناتها يعتبرن عماتي، وكذلك أختي يحرم علي بناتها لأني خالهن. فلو أن أمي أو جدتي أو أختي أرضعن فتاة من مشارق الأرض أو من مغاربها حرمت علي، لأنها إن أرضعتها أمي تكون أختي، وإن أرضعتها جدتي تكون عمتي أو خالتي، وإن أرضعتها أختي تكون بنت أختي وأنا خالها. فأي واحدة من هؤلاء النسوة أما أو جدة أو أختا أرضعت بنتا من مشارق الأرض أو من مغاربها حرمت علي، فكما تحرم علي ابنتها لكونها عمة أو خالة أو لكونها أختا أو لكونها بنت أخت، فكذلك هذه الرضيعة تحرم علي وتكون كالبنت الحقيقية، لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ومن حرمت عليه بنتها كأمه. ليه تحرم علي بنت الأم؟ لماذا؟ لأنها أختي. وجدته ليه تحرم عليه بنت الجدة؟ لأنها يم عمه ولا خالة. إذا كانت جدتي من ناحية الأم تكون بنتها خالة، وإذا كانت جدتي من جهة الأب تكون بنتها عمتي أو أخته، لأنها تكون بنت أختي وأنا خالها. فلو أرضعت واحدة من هؤلاء النسوة أما جدة أختا أرضعت بنتا من أقصى الدنيا تحرم علي، بأنها إما أن تكون أختا لي من الرضاع أو عمة لي من الرضاع أو خالة لي من الرضاع أو بنت أختي من الرضاع. نعم. فأرضعت طفلة حرمتها عليه أبدا. نعم. وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة. يعني إن كانت هذه الطفلة التي رضعت من أمي من جدتي من أختي. إذا كانت هذه الطفلة زوجة لي انفسخ النكاح لأنها صارت عمتي ولا خالتي ولا أختي وإلا بنت أختي. نعم. لما تقدم من أنه يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب، ومن أرضأ خمس أمهات أولاده بلبنه زوجة له صغرى حرمت عليه لثبوت الأبوة. هذه عبارة لطيفة ذكرها المؤلف. فعندي خمس أمهات أولاد، خمس أمهات أولاد. لو قلنا خمس زوجات ممكن ولا غير ممكن؟ غير ممكن. لكن خمس أمهات أولاد ممكن ولا غير ممكن؟ وعشر أمهات أولاد وعشرين وأكثر ممكن. فأمهات الأولاد لا يتقيدن بعدد. فهذا الرجل عنده خمس أمهات أولاد، وكان الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة عنده عدد كبير من أمهات الأولاد. فلو أن شخصا عنده خمس أمهات أولاد فأرضعن بلبنه طفلة، كل وحدة أرضعت هذه الطفلة، كل واحدة أرضعت هذه الطفلة، فهل تكون الطفلة هذه بنتا له أو لا؟ نعم تكون بنتا له، لأن اللبن للفحل، اللبن للفحل. وهذه الأمهات الأولاد لا يكن أمهات للطفلة، لأن كل واحدة لم ترضعها إلا رضعة واحدة، فلا ينفسخ نكاحهن، لا ينفسخ نكاحهن، لأن الواحدة منهن لم ترضع إلا رضعة واحدة. فإذا كان لأمهات الأولاد إخوان لا يكونون أخوال لهذه الطفلة، بينما الرجل إذا كان له أخوات يكن عمات لهذه الطفلة، لأن اللبن ينسب للفحل. أعد العبارة. ومن أرضأ خمس أمهات أولاده بلبنه زوجة له صغرى، زوجة له صغرى حرمت عليه، لأن ليلى أرضعتها وفاطمة أرضعتها وهند أرضعتها وزينب أرضعتها ودعت أرضعتها، بلبن من؟ بلبنه، أصبحت بنتا له من الرضاع، فانفسخ نكاحها. نعم. لثبوت الأبوة دون أمهات أولاده، لثبوت دون أمهات الأولاد، لعدم ثبوت الأمومة، فلسنا أمهات لزوجته علشان نقول انفسخ النكاح. نعم. وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها بسبب رداء قبل الدخول فلا مهر له. إذا تسببت المرأة بإفساد نكاحها بأي طريقة كانت، فإن كان الإفساد قبل الدخول فلا مهر، لأنه جاء الفرقة من قبلها أو هي التي تسببت في ذلك. لمجيء الفرقة من جهتها. لمجيء الفرقة من جهتها. وكذا إن كانت الزوجة طفلة فدبت. كانت الزوجة طفلة فدبت، يعني وش معنى دبت؟ بدت حبي تحبو على بطنها، فوجدت زوجة له نائمة فرضعت. هي صغيرة لم تبلغ الحولين ولا تستطيع المشي، ووجدت زوجة له نائمة وقد بدا ثديها، فسحبت نفسها على بطنها ورضعت. نعم. وكذا إن كانت الزوجة طفلة فدبت فرضعت من أم أو رضعت أخت له، من أم أو من أخت أو من زوجة. نعم. أو من أخت له ناعمة، انفسخ نكاحها ولا مهر له، ولا مهر لها، لأنه لا فعل للزوج في عملية الفصل. نعم. لأنه لا فعل للزوج في الفصل، وإن أفسدت نكاح نفسها بسبب الدخول بعد الدخول. بعد الدخول فلها المهر، لأن المهر استقر بالدخول. والإمام أحمد رحمه الله يقول إذا أغلق بابا وأرخى سترا، أغلق بابا وأرخى سترا، فهذه المهر استقر. نعم. وإن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فمهرها بحاله لاستقرار المهر بالدخول، وإن أفسده أي نكاحها غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبل الدخول ولها كله بعد الدخول، ويرجع الزوج على من أفسده. نعم. لأنه لا فعل لها في الفصل، ولها جميعه بعده أي بعد الدخول لاستقراره به بالدخول. نعم. ويرجع الزوج به أي بما دفع على من أفسد النكاح. نعم. بما غرمه من نصف أو كل على المفسد اللي تسبب. نعم. لأنه أغرمه. نعم. فإن تعدد بدل ما يكون المفسد واحد صار اثنين، بدل ما يكون المفسد واحد صار ثلاثة، يرجع عليهم جميعا بما تسببوا به. نعم. فإن تعدد المفسد وزع الغرم على الرضاعة المحرمة. نعم. ومن قال لزوجته هنا مسألة جديدة أيها الأحباب، الرجل قال للمرأة أنت أختي من الرضاعة، كيف نتصرف مع هذا الكلام؟ المرأة قالت للزوج أنت أخي من الرضاعة، فماذا نعمل إزاء هذا الكلام؟ قال لها أنت أختي من الرضاعة، قالت له أنت أخي من الرضاعة. نعم. ومن قال لزوجتي أنت أختي من الرضاعة بطل النكاح حكما، لأنه إقرار من الزوج، أقر بأنها لا تحل له، أقر لوجود المبطل. فعندنا من أركان النكاح الزوجان الخاليان من الموانع، وهذا في مانع أخته من الرضاعة، وقد أقر بلسانه فبطل النكاح. نعم. لأنه أقر بما يوجب فسخ النكاح بينهما فلزمه ذلك. فإن كان إقراره قبل الدخول وصدقته، قالت صحيح أمك فلانة، قال نعم، قالت وأنا أمك، هل أرضعتك ليلى؟ قال نعم، قالت وأنا أرضعتني، هل أرضعتك زينب؟ قال نعم، قالت وأنا أرضعتني، فإن صدقته. نعم. فإن كان إقراره قبل الدخول وصدقته أنها أخته فلا مهر له. إذا كان قبل الدخول وقالت إن صادق في الكلام هذا فلا مهر، فكيف يتزوج الإنسان أخته؟ نعم. لأنهما اتفقا على النكاح باطل من أصله، أقر بأن النكاح باطل وصدقته على هذا الكلام. نعم. لأنهما اتفقا على أن النكاح باطل من أصله، وإن كذبته قالت لا أنا لست أختك وأنا أجنبية، هو قال أنت أختي، قالت لا كذبت، لست أختك ولم أرضع من فلانة. نعم. وإن كذبته في قوله إنها أخته قبل الدخول فلها نصفه وبعد الدخول لها جميعها، فإذا كذبته قبل الدخول نقول تستحق النصف، لأنه طلقها بناء على إقراره وقبل الدخول، وإذا كان كذلك فلها نصف المهر، نصف المسمى، فنصف ما فرضتم. وإن كان بعد الدخول استحقت المهر كاملة. نعم. فلها نصف أي نصف المسمى، لأن قوله غير مقبول عليها، لأن التفريق بينهما بناء على كلامه، والإقرار نقبله بشرط ألا يترتب عليه ضرر للآخرين، فهو أقر نؤاخذه بإقرار هو، لكن ما نؤاخذ المرأة بإقرار صدر منه ولم توافقه عليه، لأن هذا يضر بها. نعم. وإذا كان إقراره بذلك بعده، أي بعد الدخول، ولو صدقته ما لم تكن مكنته من نفسها مطاوعة، فإذا صدقت ومكنته من نفسها مطاوعة فهذا في حكم الزنا. إذا قال أنت أختي من الرضاع، قال صحيح، ثم بعد ذلك أراد منها ما يريده الرجل من امرأته ووافقت، فموافقتها هذه لا، موافقتها لا يعتد بها، ويجب إقامة الحد عليهما إذا وافقت على ذلك. نعم. وإن قالت هي ذلك، أي قالت لزوجها أنت أخي من الرضاع، إذا قالت هي قالت أنت أخي من الرضاع وقال هو كذب، لست بأخيك،